الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الضبع، والضبع أنواع. ثم إن مسألة حل أكل لحم الضبع مختلف فيه بين العلماء، فأبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه والثوري وسعيد بن المسيب يقولون يحرم أكله. لماذا؟ هم اعتبروه من السباع التي تعدو بنابها، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هذه حجة العلماء الذين نهوا عن أكله، كأبي حنيفة والثوري وسعيد بن المسيب رحمهم الله، وقالوا هو من السباع التي تعدو بنابها. والشافعي وعدد من الأئمة والعلماء من الصحابة ومن بعدهم قالوا إن الضبع قد يعيش من غير أن يعدو بنابه، بل لو قلعت أنيابه يبقى في القفص في البيت يأكل ويعيش على ذلك، فاعتبروه ليس ممن يتقوى بنابه ويعدو ويعيش بالمهاجمة والعدوان على البشر وعلى البهائم. وقالوا كالأرنب، فالأرنب له ناب لكن ضعيف ويأكل الخضار، فكما يجوز أكل الأرنب عند هؤلاء العلماء قالوا الضبع وكذلك الثعلب قالوا يجوز أكله. والشافعي رحمه الله رحمة واسعة احتج لذلك بعدة أدلة، منها ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وكذلك النسائي، أن رجلا يقال له جابر ابن عبد الله وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر جاء إليه سائل، يعني واحد يسأله، وهو عبد الرحمن ابن أبي عامر، فقال له الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قال أآكلها؟ قال نعم. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فإذا هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، ورواه الترمذي، ورواه الإمام الشافعي في المسند أيضا. وجابر من العلماء الأجلاء من الصحابة، جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وهو قال إنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل من أدلة الإمام الشافعي رضي الله عنه. والشافعي نفسه روى أثرا عن سعد بن أبي وقاص، عن سعيد أو سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو أحد الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا سعد ماذا يقول عنه الإمام الشافعي؟ قال كان يأكل الضبع من غير نكير، لأن العرب وفي البوادي وفي الصحراء وفي الغابات كانوا يأكلونه، بل ماذا قال الشافعي؟ ويجدونه لذيذا، لأنه يطبخ ويؤكل كالماعز مثلا. يعني كيف يؤكل لحم الماعز؟ قالوا هكذا أيضا هذا الضبع، قال يأكلونه ويجدونه لذيذا. بل ماذا قال الشافعي زيادة على ذلك؟ قال وما زال الناس يبيعونه بين الصفا والمروة ولا أحد ينكر، بلا نكير. يعني لحم الضبع كان يباع في مكة المكرمة بين الصفا والمروة، والأئمة والعلماء لا ينكرون ذلك ولا يحرمون. فلو ذبح مثلا، كانوا في الماضي إذا اصطادوا الضبع أو إذا بطريقة صحيحة حصلوه، كان بعض العرب يأكله، البعض، بعض العرب يأكله، من الناس من لا يأكله لأنه ما اعتاد على أكله ولم يكن من عادتهم كهذه العشيرة أو هذه القبيلة. نحن عندنا في بيروت مثلا لا نأكله، في بيروت لا يؤكل، لماذا؟ ما اعتدنا على أكله والناس لا يأكلونه، وأصلا وجوده في بيروت قليل، لكن في الغابات في الجبال في الوديان في البراري موجود. فإذا الإمام الشافعي له أدلة كثيرة، بل زاد على كل ما ذكرناه أن عبد الله ابن عباس، من عبد الله ابن عباس؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه السيدة عائشة، والسيدة عائشة رضي الله عنها هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفقيهة العالمة التي كانت بحرا في العلوم. كانا إذا سئلا عن أكل الضبع ماذا يذكران في ذلك؟ يذكران الآية الكريمة، ها؟ لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني يحتجان بهذه الآية على أنه ليس من الأشياء المحرمة المذكورة في هذه الآية. فإذا ابن عباس والسيدة عائشة وكذلك الإمام أحمد ابن حنبل وكذلك إسحاق والإمام الشافعي وعدد كبير من الأئمة المشاهير على حل أكل لحم الضبع، وعلماء الحديث وأئمة الحديث على جواز أكله. لماذا؟ لأنهم رووا الحديث الذي ذكرناه وأوردناه عن عبد الرحمن ابن أبي عامر أنه سأل جابر ابن عبد الله عن الضبع، قال أصيد هي؟ قال نعم، قال آكلها؟ وفي بعض الروايات أآكلها؟ قال نعم، قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم هناك خبر آخر وهو عند الحاكم، والحاكم اعتبره صحيحا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي صيد يؤكل، قال هي صيد يؤكل. وممن أورد ذلك شارحين موسعين، ابن الأثير في شرحه على مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قول الإمام الشافعي مع بعض الأدلة على جواز ذلك. ثم العلماء الذين ذكروا ونصوا أنه حلال جائز كثر جدا، واحتجوا بهذه الأحاديث. أما الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، فالإمام مالك قال يجوز مع الكراهة، قال يجوز يعني من حيث حلال أو حرام، قال هو حلال جائز، لكن قال مع الكراهة، يعني ما ورد في النهي عن أكل السباع. بعض العلماء تكلم في تعريف السبع وما له ناب، وما كان طالبا غير مطلوب، وما كان يعدو بنابه، وما كان نابه ضعيفا، قالوا كالأرنب كالثعلب، فهذا الإمام الشافعي يقول يجوز. هذا بعض أقوال الأئمة والعلماء الذين تكلموا بين من أحل ذلك وهم الأكثر، وبين من حرم، وهذا يروى عن أبي حنيفة وعن الثوري وسعيد بن المسيب. أما الأكثر الذين ذكرنا أسماءهم مع علماء الحديث وحفاظ الحديث فعلى الجواز. وأما عن بعض الفوائد، بعض المنافع المتعلقة بالضبع، الذين قالوا إنه يؤكل، قالوا أكل لحمه يقوي البدن ويقوي العصب من حيث العموم للبدن. وقال بعضهم عينه اليمنى بعدما يؤخذ بالطريق الشرعي، يعني بعد الذبح أو الاصطياد بالطريق الشرعي، قالوا عينه اليمنى إذا أخذت ثم نقعت بالخل مدة إلى نحو 7 أيام أو 8 أيام، ثم تؤخذ وتجفف وتوضع تحت حجر الخاتم، فص الخاتم، ثم بعد ذلك إذا لبسه الإنسان وكان عليه سحر قالوا لا يضره، بل قالوا إن هذا الخاتم الذي وضع تحت فصه عين الضبع اليمنى إذا لبسه من عليه سحر لا يضره السحر، وقالوا إن الإنسان المربوط يعني الذي عمل له ربط بالسحر إذا وضع هذا الخاتم في الماء أو غسل ثم شربه المسحور فإنه لا يضره السحر بإذن الله تعالى. ومرارة الضبع يقول بعض أهل الاختصاص إذا اكتحل بها الإنسان الماء النازل في العين، الماء النازل في العين، بعض الناس يقولون الماء الزرقاء يعني، وبعضهم يقول ضعف النظر في العين، فيقول هذه المرارة تجلو البصر تقوي العين وتنفع من ذلك. وبعض العلماء يقول تخلط بشيء من العسل، يعني المرارة تخلط بشيء من العسل ويكتحل بها. وبعض الناس يقول من فوائده أن الإنسان إذا حمل شيئا من جلد الضبع فالكلاب لا تنبح عليه ولا تهجم عليه، وإذا دفن شيء من جلده تحت باب البيت فإن الكلاب لا تدخله. وبعضهم يقول لو أخذ شيء من جلده وربط على بطن المرأة التي تلد يقولون هذا يسهل أمر الولادة بإذن الله تعالى، يسهل أمر الولادة بإذن الله تعالى. وشحمه له فوائد وجلده له فوائد وأعضاؤه له فوائد، لكن في مثل هذا دائما يرجع لأهل الخبرة، يرجع لأهل الخبرة وأهل المعرفة والاختصاص ولمن لهم تجربة في ذلك. يعني ليس بمجرد أن تسمع تذهب فتطبق، ولا أن تقرأ في كتاب فتذهب وتعمل، لا، إنما بمشورة من له خبرة وتجربة لأهل المعرفة ولهم يعني متابعة في هذه القضايا. هذه بعض المسائل المتعلقة بالضبع والأحكام المتعلقة به، فبيعه صحيح جائز، وأكله على المسائل والاختلاف الذي ذكرناه بين العلماء، وهذه بعض الأحكام، وإلا فالمسائل المتعلقة به كثيرة جدا. ويقول بعض العلماء إن من الأشياء التي تنفع لدفع ضرر الضبع، يعني إذا كنت مثلا في غابة فيها ضباع أو أردت أن تدخل إلى مكان فيه ضباع، بعض العلماء يقول تحمل معك عنب الثعلب، عنب الثعلب، ويقال له عنب الحية، فهذا يهرب منه الضبع، يخاف منه، سبحان الله، مع أن هذا العنب، عنب الثعلب، لذيذ ونافع ومفيد وله فوائد كثيرة. بعض العلماء يقول، العلماء يعني الذين هم من أهل هذا الشأن، يقول إذا حمل عنب الثعلب فالضبع ينفر منك، يبتعد عنك. أو الحنظل، إذا حملت معك الحنظل أيضا يهرب من رائحته، ينفر من رائحته، يقول فلا يضرك، فلا يضرك. وأصل البصل البري أيضا إذا دخلت إلى موضع فيه ضباع إن كان معك هذه الأشياء أو شيئا منها فإن الضبع لا يضرك ولا يعدو عليك بل يبتعد عنك بإذن الله تعالى. هذه بعض الفوائد وبعض الأحكام المتعلقة بالضبع. فالضبع صيد كما ورد في الحديث، بل صحح الحاكم في المستدرك أن الضبع صيد، قال وكلها، يعني للذي سأله عن ذلك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.